بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، أي إلى توحيد العبادة. قال: وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبودات كلها معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فكما تقدم أن أهل الشرك الأوائل كانوا أعلم من المشركين المتأخرين بمعنى لا إله إلا الله. قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام، بل العجب ممن يدعي العلم، بل ويدعي الإمام في الدين، وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. فطائفة من المشركين المتأخرين يعتقدون أن قولك لا إله إلا الله يكفي، فقالوا أن المراد قولها باللسان فقط، ولا يعرفون شيئا عن معناها، فيقولون: من قال لا إله إلا الله لا يقع منه الكفر ولا الشرك أبدا، من قال لا إله إلا الله لا يقع منه الكفر ولا الشرك. فجعلوا المراد من هذه الكلمة هو قولها باللسان فقط. قال: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. وقد أجمع العلماء أن قول لا إله إلا الله دون اعتقادها بالقلب ودون عمل بالجوارح أن هذا لا يكفي. ولهذا من تأمل في كثير من الأحاديث وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها شيئا من القيود، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. أين القيد هنا؟ وكفر بما يعبد من دون الله. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أين القيد هنا؟ وهو يعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بقولها حتى يعلم مدلولها ومعناها، ولهذا كما سيأتي معنا أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، فلا يكتفى بالقول دون عمل واعتقاد، فلا يكتفى بالقول دون عمل واعتقاد. وهذا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى ضمن هذه الشبهات التي سيرد عليها. ثم قال رحمه الله: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم. والمراد بالحاذق هو الماهر الذي عنده معرفة بالدقائق والغوامض، يقال له حاذق. قال: والحاذق منهم، كرؤوس الصوفية. ووصف المؤلف لهم هنا بالحذق هذا بحسب ما يدعونه لأنفسهم وما يدعيه فيه أتباعهم، وإلا فأين الحذق في من لم يفهم القرآن ولم يفهم السنة ولم يعي لغة العرب، ولم يعي لغة العرب في هذا الأمر الجلل، وهو ما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله. قال: والحاذق منهم من يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. إذن انقسموا إلى قسمين: القسم الأول من يقول ماذا؟ أنه يكتفى بقولها فقط، يكتفى بقول اللسان. والقسم الثاني قالوا لها معنى، لكن جاءوا بمعنى هو من معاني توحيد الربوبية، فتارة يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، تارة يقولون لا خالق ولا رازق إلا الله. فكل هذه التعاريف ترجع إلى توحيد الربوبية. ثم قال رحمه الله، وهذه عبارة مشهورة للمؤلف، قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. يقول العلامة محمد ابن إبراهيم، يقول: هذا رجل سوء لا خير فيه، هذا أقل ما يقال فيه، فلا جهل فوق جهل من جهل معنى هذه الكلمة التي هي أصل الإسلام وقاعدته وأساسه، فإن الجهل بمعنى لا إله إلا الله هو أعظم الجهل. أعظم الجهل أن تجهل معنى لا إله إلا الله، هذا هو أعظم الجهل على الإطلاق. قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا لما عرفوا معناها استكبروا عن قولها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كانوا يستكبرون لأنهم عرفوا معناها. ثم قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، إذا عرفت ما ذكرت لك أي عرفت أن توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام، وأن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، قال معرفة قلب أي معرفة متمكنة في قلبك، ليست معرفة ظاهرة وإنما معرفة تمكن. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمراد بالشرك شرك الألوهية. قال: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. أفادتك فائدتين، إذا عرفت ما سبق استفدت فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتفرح بأنك عرفت دين المرسلين، تفرح لأنك عرفت التوحيد فقمت به، وعرفت الشرك فقمت باجتنابه. فالإنسان يفرح إذا عرف التوحيد، فإنه يفرح خاصة إذا رأى من زل في أمر التوحيد. تجد من ينتسب إلى العلم وإلى العلماء وعنده ما عنده زل في هذا الأمر، فإذا عرفت التوحيد، عرفت معنى لا إله إلا الله، عرفت معنى العبادة، عرفت معنى الإله، فإنك تفرح بهذا الأمر، فإنك تفرح بهذا الأمر. لكن ليس المراد بهذا فرح الغرور، وإنما فرح بفضل الله عز وجل وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هذا أمر واجب، هذا فرح واجب، هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. يقول العلامة محمد ابن إبراهيم: قال: الفرح مذموم، كما في آية: إن الله لا يحب الفرحين، لكنه في الدين ممدوح ومحبوب وواجب، كما دلت عليه هذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله. قال الثانية: الخوف العظيم، أي من هذا الذنب. فأنت تفرح لكن في نفس الوقت ماذا؟ تخاف. أنت تفرح لكن في نفس الوقت تخاف. قال الثانية أي الفائدة الثانية: الخوف العظيم، أي من هذا الذنب. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة واحدة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل. وهذه الكلمة تحتاج إلى انتباه. هنا يقول المؤلف: وقد، ماذا يفهم من هذا؟ يفهم الاحتمال أنه قد يكون وقد لا يكون. هنا قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. إذن بعض الناس قد يقول كلمة وهو جاهل فلا يعذر بماذا؟ فلا يعذر بالجهل. وكلام المؤلف فيه إشارة إلى أن بعض الناس قد يقول كلمة وهو جاهل لكن يعذر بالجهل. ولهذا ما يؤخذ من هذه العبارة أن المؤلف لا يعذر بالجهل مطلقا، هذا ليس بصحيح. طيب ما هو مراد المؤلف؟ ما هو مراد المؤلف بهذه الكلمة؟ هناك أجوبة لأهل العلم. طبعا المؤلف له عدة عبارات في كثير من كتبه يقرر أنه يعذر بالجهل، بل يقول في كلام الله، يقول لو وجدت الرجل يسجد للصنم أو للقبر فإني لا أكفره حتى أقيم عليه الحجة. فالمؤلف له كلام واضح وصريح في أنه يعذر بالجهل. فما هو مراد المؤلف هنا؟ وقد، وانتبه إلى هذه الكلمة وقد، يقولها وهو جاهل. بعضهم قال أن المراد بالجهل هنا جهل الإعراب، أن المراد بالجهل هنا جهل الإعراب، والمعرب لا يعذر بالجهل، المعرب لا يعذر بالجهل، وإنما الذي يعذر بالجهل من كان لا يستطيع أن يتعلم في مكان، لا لم يجد من يعلمه، لا يستطيع أن يصل إلى العلماء، يعني ليست عنده أي وسيلة، هذا نعم يعذر. لكن المعرض جهل الإعراض لا يعذر به صاحبه. فمن العلماء من قال أن المراد بقوله وهو جاهل أي جهل الإعراض. ولهذا المؤلف في رسالة نواقض الإسلام ذكر من النواقض كفر الإعراض، ذكر من النواقض كفر الإعراض، وهو الناقض العاشر، وهو الناقض العاشر. فبعضهم قال هذا هو مراد المؤلف. وهناك من قال في قوله وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قالوا من جهة أنه لا يلقي لها بالا، يعرف أن هذه الكلمة حرام لكن لا يعرف أنها كفر، فما حكمه؟ إذا كنت تعرف أن الشيء حرام فقمت به وهو كفر، هل هذا الجهل تعذر به؟ هل هذا الجهل تعذر به؟ إنسان يعرف أن هذا الفعل محرم وأن هذا القول محرم، يعرف هذا لكن لا يعرف أنه كفر، فهل يعذر بالجهل؟ الجواب لا، لأنك تعرف أنه ماذا؟ أنه محرم. ولهذا مثلا من سرق وهو يجهل، يعرف أن السرقة حرام، يعرف أن السرقة حرام لكنه يجهل أن الحد قطع اليد، هل تقطع يده؟ الجواب نعم. ولهذا من يعرف أن هذه الكلمة حرام لكن لم يعرف أنها كفر فإنه لا يعذر بهذا الجهل. فبعضهم قال أن هذا هو مراد المؤلف، أن هذا هو مراد المؤلف. وبعضهم قال في قوله وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قالوا هذا في بعض الأعمال كسب الله والعياذ بالله أو سب الدين، فإن العلماء يقولون ليس هناك عذر بالجهل لمن سب الله والعياذ بالله أو سب دين الله. فقالوا بعضهم قال أن هذا هو مراد المؤلف، قالوا ولهذا قال وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وهناك جواب آخر ذكره بعضهم فقال أن مراده أن الجهل لا يكون عذرا يمنع من التغليظ ومن الإنكار عليهم، بعضهم قال أن هذا هو المراد، يعني مراده أن الجهل لا يكون عذرا يمنع من التغليظ والإنكار حتى لو كان جاهلا، لكن جهله لا يمنعك أنك ماذا تغلظ عليه القول وتنكر عليه بشدة. فهذه أجوبة ذكرها أهل العلم في هذه العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكشف الشبهات عند هذا الموضع يقول: أولا لا أظن أن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعليم، أي أن هذا راجع إلى جهل ماذا؟ إلى جهل الإعراض. قال: مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل، وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أراد زيادة فائدة فليرجع إلى هذا الموضع من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ونحن الآن لسنا في صدد البحث في هذه المسألة، لكن هذه العبارة ربما بعضهم يستدل بها على أن المؤلف لا يرى العذر بالجهل، فالعلماء أجابوا بهذه الأجوبة التي سبق ذكرها. ما هو الجواب الأول؟ أن مراده بقوله وهو جاهل أي جهل الإعراض. الجواب الثاني وهو جاهل بأنها كفر، لا يجهل الحرمة ولكن يجهل أنه كفر، هذا لا يعذر بالجهل. الجواب الثالث أن هذا في أمور ليس فيها عذر بالجهل، قالوا كسب الله، فسب الله ليس فيه عذر بالجهل. والجواب الرابع ما هو؟ أن المراد في قوله فلا يعذر بالجهل أي في الإنكار عليه والتغليظ عليه، في الإنكار عليه والتغليظ عليه. فهذه أربعة أجوبة ذكرها أهل العلم في عبارة المؤلف هنا. ثم قال رحمه الله قال: وقد يقولها، أي يقول كلمة الكفر، قال: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قال إنكم قوم تجهلون. فقال بعض أهل العلم: أرادوا بقولهم لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قصدوا بذلك التقرب إلى الله بذلك لظنهم أن الله يحبه، خاصة وأنهم ما كانوا يفعلون هذا لما كانوا عند فرعون، فظنوا أنه محمود لأنه يخالف دين فرعون، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فكون الإنسان يريد الخير هذا لا يعذر به، لا يعذر به، فأنت تبين له أن هذا شرك، الحجة تقام عليه وهو يقول لا أنا أريد بذلك الخير، فإنه لا يعذر بإرادته للخير. ولهذا تقدم معنا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قال اعلم أن كفار قريش ما أرادوا إلا الخير، مع ذلك كفرهم الله عز وجل، قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي يتقربون إلي وهو يقربهم إلى الله، فهذا عائد إلى شرك الوسائط. قال فحينئذ إذا علمت ما سبق يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. فالرجل قد يقع في الشرك وله باع في العلم والصلح، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهم خير الناس، خير هذه الأمة، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فليست هناك مرحلة لا تخاف منها على نفسك من الشرك، حتى لو بلغت من العلم ما بلغت، فتخاف على نفسك أن تقع في الشرك. ثم قال رحمه الله واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، فعليك بترويض النفس على وجود المخالف والمعاند، لأنه قد يأتي الشيطان للعبد بشبهة، وهذه موجودة، أن التوحيد إذا كان من عند الله وأن الله عز وجل يرضاه فلن يكون له أعداء، وهذه الشبهة قد حصلت لطائفة من المشركين، حصلت لطائفة من المشركين، قالوا لو كان التوحيد حقا، أو قالوا لو كان هذا الكلام الذي جئتم به حق لما وجد المعارضون والمعاندون والمخالفون، لكن عليك أن تروض نفسك أن الحق له أعداء، أن الحق له أعداء، وهذه سنة الله الكونية إلى قيام الساعة، وهذا الأمر له حكم وله فوائد ذكرها أهل العلم. قال كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا فيه أن شبه المشركين فيها رونق وزخرف وزخارف، فيها يعني أشياء من الحق يخلطونها بشيء من الباطل، فكما قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، هذا مهم، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، وغالب علم هؤلاء هو علم اللغة العربية كما جزم بذلك العلامة محمد ابن إبراهيم. فقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، قد يكون لهم علوم كثيرة، فلا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون عنده علم البتة، قد يكون فقيها، وقد يكون ممن ينسب إلى المحدثين، وقد يكون مفسرا، لكن مع ذلك يحارب دعوة التوحيد، يحارب دعوة التوحيد، فقد يكون مبرزا في فن من هذه الفنون، لكن مع ذلك تجد أنه يحارب التوحيد، تجد أنه يحارب التوحيد، بل بعض الكتب المذهبية بعض مؤلفيها كان يحارب دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. فقد يكون هذا الذي يحارب دعوة التوحيد قد ينسب إلى أنه فقيه أو محدث أو مفسر. ولهذا ماذا قال المؤلف هنا؟ وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، قد يكون عندهم كتب، قد يكون من المؤلفين، قال وحجج. فالذي نستفيده من هذا هو عدم الاستهانة بأهل الأهواء والبدع، لأن بعض الناس قد لا يكون متمكنا، يقول أنا سأناقش هذا وأجادله، وقد لا يكون متمكنا فيأتيه بشبه، يأتيه بشبه فيظهر أمام الناس أنه ضعيف، فبذلك يضعف الحق عند المشاهدين، يضعف الحق عند المشاهدين. ولهذا لا بد أن تدرس شبه هؤلاء وألا تستهين بهذه الشبه. نعم هي شبه، هي أباطيل، لكن يمزقونها بشيء من الحق، فلهذا لا تستهن. قد يأتيك إنسان عالم في باب اللغة وعالم في بعض الفنون، ويأتيك بشبه ويأتيك بأمور من اللغة العربية، فربما يحتار من يريد أن يرد عليه. ولهذا لا تستهن، لا تستهن بشبه أهل الباطل، لا بد أن تدرسها دراسة دقيقة، خاصة إذا كنت ممن يرد عليهم. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، وكتب وحجج. قال كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فأثبت لهم شيئا من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. ثم قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك، إذا عرفت ذلك أي عرفت أن لأعداء التوحيد كتبا وعلوما وحججا، وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك وجوبا شرعيا أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك، وهذا هو السلاح المعنوي، فلا بد لك لمواجهة الأعداء من السلاح الحسي، وهو سلاح السيف والبندقية، ومن السلاح المعنوي وهو العلم الشرعي. وفي عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب كان هناك السلاح الحسي يقوده من؟ محمد بن سعود. والسلاح المعنوي يقوده من؟ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فبالسلاح الحسي وبالسلاح المعنوي يحصل بإذن الله عز وجل النصر على الأعداء، فقد ظهر بذلك التوحيد وامتحت مظاهر الشرك والوثنية. ولا زلنا في هذه الدعوة التي قامت منذ ذلك الوقت إلى الآن، دعوة التوحيد بارك الله فيها. كان هناك السلاح الحسي الذي يقوده الإمام محمد بن سعود، والسلاح المعنوي الذي كان يقوده الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولا زلنا في هذا الخير إلى الآن في هذه البلاد، في بلاد نجد وما جاورها. قال: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله، من هنا للتبعيض، ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين ابتداء ودفعا. الذي قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله بصدق وإخلاص وأصغيت إلى حججه وبياناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأنت توكل على ربك عز وجل وخذ بالأسباب ينصرك الله عز وجل. ثم قال رحمه الله، وهذه من العبارات المشهورة، قال: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. والعامي من الموحدين، والعامي من الموحدين أي الذي عرف التوحيد، لأن العامي عنده الفطرة السليمة. وليس المراد كما يقول العلماء بالعامي، ليس المراد الجاهل بحجج التوحيد، ولكن المراد بقوله العامي أي الذي لم يصل إلى درجة العلماء، لم يصل إلى درجة العلماء، هذا هو المراد. وليس المراد بالعامي العامي الجاهل بأدلة التوحيد، نعم عنده علم بأمور التوحيد لكن لم يصل إلى درجة العلماء، هذا هو المراد، هذا هو المراد. قال: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، لأن حجج هؤلاء تراهات وأباطيل ومنامات كاذبة وشبهات تعارض الأصول المحكمات، وهذا ستعرفه جليا فيما يتعلق بالرد المجمل. قد يكون عند العام الرد المجمل فيغلب به الألف من علماء المشركين، يغلب به الألف من علماء المشركين بالرد المجمل. قال: كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي سلاح العلم. وبهذا يتبين سبب ضعف بعض الناس أمام الباطل، وهو أنهم لم يتسلحوا بسلاح العلم، ثم بعد ذلك يسلكون طريق المناظرة وطريق الدعوة وطريق الرد على أهل الباطل، فلا هم للحق نصروا ولا هم للباطل كسروا، وإنما يخذل الحق ما يقول العلماء من قبل هؤلاء، وإنما يخذل الحق من قبل هؤلاء. قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق، طريق المناظرة والرد، وليس معه سلاح، وليس معه سلاح. قال: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى، أي من الضلالة، ورحمة، أي لمن صدق به وعمل بما فيه، وبشرى للمسلمين. وهذا فيه إشارة إلى اهتمام الموحد بالقرآن، وإلى أن يتدبر الموحد القرآن، فإن فيه الرد على كل الأباطل، في القرآن الرد على كل الأباطل. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. لهذا يقول الإمام أحمد: لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد كل مبتدع وبدعته، أو كما قال رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام: والقرآن دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها دقيقها وجليلها، دقيقها وجليلها. قال: كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل، بمثل أي بحجة باطلة. وقوله هنا بمثل نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا يأتونك بأي حجة باطلة، سواء قديمة أو حديثة، سواء أكانت هذه الشبهة قديمة أو كانت حديثة. ولا يأتونك بمثل، أي إلى قيام الساعة، كما سيأتي من كلام المؤلف، إلا جئناك بالحق، يعني في إلا جئناك بالحق، أي جئناك بشيء يرد هذا الباطل، وأحسن تفسيرا، أي وأوضح تبيانا وأحسن تأويلا وشرحا. قال بعض المفسرين، أي في تفسير الآية، قال: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل، سواء في القديم أو في الحديث، سواء في القديم أو في الحديث، فما من شبهة إلا وفي القرآن ما يرد عليها، سواء الرد الإجمالي أو الرد التفصيلي. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، لأن هذه الشريعة شريعة عامة إلى قيام الساعة. إلى هنا ينتهي الكلام على القسم الأول من هذا الكتاب، وهي مقدمات وقواعد لما سيأتي من الشبه. نكون بهذا انتهينا من هذه المقدمات، وهي مقدمات نافعة فيها قواعد وفيها كذلك أصول. وهي قواعد وأصول نافعة لما سيأتي في رد هذه الشبهات. ثم سينتقل المؤلف إلى كشف هذه الشبهات، وسيبدأ بالرد الإجمالي، ثم بعد ذلك سيذكر شبها ويرد عليها بشكل تفصيلي. فلهذا نعتني بهذه المقدمات المهمة التي ذكرها المصنف رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.